لا حقه قلت له ورق فارق لا يتفقوا على كتابه قبل يتفقوا على كم تجي ورق اشكال والأمثل الناس كان يجيب خطوط معروفة يقولوا اكتب مثل ذي وما جهد ما يكتب مثله بيجي رفيعة المستوى لكن اكتبوا حوله على الأقل في ما بين السطرين فارق بينهم قليل أجي هو شو أجي أبصرت بعض الكتب اللي نسخت في أيام الأزمة يتعذر الاستفادة من هذا الكل إلا على واحد شاب قوي نظر جور جور ولا إذا قال إنسان كبير ما عاد يستطيع أبصرت كان معي كتاب نجوم الأنظار هو الخالي عبد الله بن الهادي كتاب عظيم يشبه البحر الزخر لكن ملابس الخط حرمت منه ما استطعت أقرأه